السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله الذي إذا اتقي علم وإذا خشي سلم. الحمد لله الذي إذا اتقي علم وإذا خشي سلم. وإذا عصاه العاصي فهو يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن محمدا عبده ورسوله خير هاد وخير معلم. اللهم صل وزد وبارك وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نور الهدى خير الورى أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سامي الذرى وعالي المقام، فلا تنسوا الصلاة على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فلا تنسوا الصلاة على خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في بداية حلقاتنا نعلن الشعار: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو نحالك حالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو نحالك حالك. ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن اللهم اجعلني وإياكم من أهلها، أو في المهالك هالك اللهم نجيني وإياكم من المهالك. أحبتي أتباع النبي محمد، كفاية ذنوب، تعالوا نرجع لعلام الغيوب، ما تيجوا نبيض وجهنا عند لحظات موتنا، ونبحث عن الأسباب التي تجعلنا عند لحظات الموت مطمئن القلب منشرح الصدر، الوجه قد أضاء. واستفشرنا عند لحظات موتنا، أيها الأحبة الكرام، إن هناك أسباب جعلها الله جل وعلا وأخبرنا بها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، تجعلنا بإذن الله سبحانه عند لحظات موتنا نبلغ حسن الخاتمة. إن من أعظم هذه الأسباب حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت الأقدام إقامة التوحيد لله، إقامة التوحيد لله جل وعلا. ثاني يا شيخ، برضه هنتكلم في العقيدة ثاني وثالث ورابع وعاشر وإلى ما لا نهاية، لأن كلمة التوحيد التي نعيش عليها من أعظم الأسباب التي تبلغنا حسن خاتمة، تفرج الهم، تضيء الوجه، تطمئن القلب، تشرح الصدر. لذلك البخاري ومسلم عن حبيبي وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحديث البخاري ومسلم، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الله أكبر. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح ومن أهل التوحيد بحق لله سبحانه. البخاري ومسلم، حديث النبي محمد: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نسيبنا بقى من النظور لغير الله، نسيبنا من التمسح بالأحجار، نسبنا من كل الشركيات والبدع، التوحيد الخالص يبلغ حسن الخاتمة، يستبشر وجهك ويطمئن قلبك، وبإذن الله جل وعلا ينشرح صدرك سواء عند موتك أو بعد موتك. حديث النبي محمد في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت يا رب سبحانك، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أيها الأحبة الكرام، وحديث عتبان ابن مالك في البخاري ومسلم، فإن الله بالكلام ده قال النبي محمد، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. إذن بشريات تحدث عند الموت ويستبشر قلب الإنسان وينشرح صدره بكلمة التوحيد. من أقام التوحيد بقلبه وبلسانه فإن الله جل وعلا يبشره عند لحظات موته ويبيض وجهه. فالله جل وعلا هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن ليس العيون تراه، هو خالق، هو رازق في الأرض وفي السماء، إله خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. اللهم فرج كرباتنا عند موتنا يا رب العالمين، وجعلنا من أهل حسن الخاتمة. إذن السبب الأول اللي بلغني وإياك حسن الخاتمة توحيد الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والنار يا ربي نشهد أنهما حق. اللهم اجعلنا من أهل حسن الخاتمة. السبب الثاني لحسن الخاتمة التقوى، التقوى، لزوم التقوى، فإن التقوى سبب عظيم لتكفير الذنب. ما تسمع ماذا يقول الله؟ قال رب العزة جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. التقوى سبب في تكفير الذنب، التقوى سبب في قبول الأعمال. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى سبب للخروج من كل ضيق. قال رب العزة جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. التقوى سبب لتيسير السكرات. قال رب العزة جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللهم يسر علينا ولا تعسر عند لحظات موتنا يا رب. التقوى سبب للنجاة من النار. قال رب العزة جل وعلا: وإن منكم إلا واردها. الكل هيعد على النار. إذن التقوى سبب في الخلاص منها والنجاة من النار. قال رب العزة جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها، كلنا هيعد على النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. التقوى سبب النجاة من النار بإذن الله العزيز الغفار. ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم ارحمني وإياكم من الظلم لأنفسنا ولغيرنا. إن التقوى سبب من الأسباب العظيمة جدا لحسن الخاتمة، التقوى. والتقوى أيها الأحبة كما قال طلق ابن حبيب وأخبر ذلك ابن المبارك في الزهد. قال طلق ابن حبيب وأخبر ذلك ابن المبارك في الزهد. قال إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى، إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. طيب إيه هي التقوى؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. ركز تاني ووحد الله. إيه هي التقوى؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين. وروى الحاكم في المستدرك موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه حد حدودا للتقوى، وتكلم في قول الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. أن يطاع الله فلا يعصى، اللهم اجعلنا وإياكم من الطائعين، وأن يذكر الله فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر. التقوى حدها وجعل لها حدودا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين يا رب العالمين. التقوى سبب عظيم من أسباب حسن الخاتمة. يا رب بلغنا التوحيد وبلغنا التقوى يا رب العالمين. السبب الثالث الاستقامة، سبب عظيم جدا للوصول إلى حسن الخاتمة. لا تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله، ربنا الله. يا رب اجعلني وإياكم من أهل الصدق في هذه الكلمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يا لرحمة الله، يا لرحمة الله. ما الله سبحانه وتعالى لم يقل في هذه الآيات إن الذين قالوا ربنا الله واستقاموا ثم استقاموا. حاول مرة واثنين وثلاثة، تعال. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا رب اجعلنا من أهل هذه البشريات. ده الكلام ده في سورة وصلت، ده في سورة الأحقاف. ماذا يقول الله؟ اسمع كده، وحد الله، استبشر كده وصلي على رسول الله. قال رب العزة جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شوف الفرصة، قلنا لا إله إلا الله وآمنا بالله ثم استقاموا. نديك فرصة كبيرة جدا والوقت مفتوح، بشرط اوعى تموت الا وانت مسلم موحد بالله. اذا الاستقامة سبب عظيم جدا من اسباب حسن الخاتمة والبشرات التي تأتي. يا الله، اللهم اجعلني واياكم من اهل البشرات. طب ايه رأيكم يا اخي؟ والله العظيم عمرنا ما هنوصل للي احنا عاوزينه الا اذا سلم القلب وانشرح الصدر واحببنا للاحبه الكرام ولعلمائنا العظام ما نحب لانفسنا. انا جاءتني رساله وصاحب رساله لعله يسمعني الان، بشرى لفضيله الشيخ محمد حسان، قال رايت رؤيا ولدي يجلس في مسجد فدخلت فاذا بالشيخ عبد الحميد كشك والشيخ جاد الحق والعهده على الراوي والشيخ محمد متولي الشعراوي كل يجلس في مسجد، فخرجت من المسجد بعد أن سألتهم لمن هذا المسجد؟ قالوا لفلان. ولمن هذا المسجد؟ قالوا لفلان. ولمن هذا المسجد؟ قالوا لفلان. قال فقلت سبحان الله، بعد أن خرجت من المسجد فوجدت جبلا عظيما أشبه بجبال مكة لكنه مضيب، فقلت سبحان الله ولمن هذا المسجد؟ قالوا إنه ليس بالمسجد الذي قال هذه الكلمات لمن رأى الرؤيا الشيخ عبد الحميد كشك، قال ليس هذا بالمسجد، إنه مقعد الشيخ محمد حسان في الجنة. يا أخي أنا أفرح للرؤيا اللي تبشرني، فكيف لا أفرح تمائم الأفاضل؟ والله على ما أقول شهيد، لا أبتغي بذلك إلا وجه الله. بشريات بفرح به. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وبشرى أخرى للمسلمين جميعا، جاءتني هذه البشرى وقد كتبتها. نشرت الإذاعة البريطانية بشرى عام استفتاء أن مصر من بين 143، بنفرح برضه لأي بلد من بلاد الإسلام ولا نفرق بين بلاد الإسلام أبدا، فالحدود هذه عند من لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى أصل من أصولهم، إنما نحن نقول الأمة الإسلامية كلها واحدة. لكن فرحة تأتينا، نشرت الإذاعة البريطانية استفتاء أن مصر من بين 143 دولة أن شعبها أولهم وأكثرهم اهتماما بالدين، وقال من أرسل لي رسالة فها هو جهدكم ونصحكم لهذه الأمة لم يذهب سدى، فشمروا جزاكم الله خيرا وربنا إلى الدين بكم ووالله إنا نحبكم من أجل الله. بشريات الاستقامة أيها الأحبة تبلغ والإخلاص يبلغ، فهنيئا لكم يا من تستقيمون على دين الله. فإذا الشيخ أنت قلت لنا آيات تبشر بالاستقامة أن لها حسن خاتمة، بس مش عارفين يعني إيه الاستقامة. سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أربعا عن الاستقامة، فقال ألا تشرك بالله شيئا. الله أكبر، أبو بكر الصديق جعل الاستقامة محض التوحيد، ألا تشرك بالله شيئا، ده أبو بكر الصديق. عمر بن الخطاب قال أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعبان، إن ما ينفعش توصل لربنا إلا من هذا الطريق، أما شغل الحركات ده ما يوصلش. ده سيدنا عمر الحق لما سئل عن الاستقامة قال أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروض روغان الثعبان. حسن خاتمة يأتيك بالاستقامة. ابن تيمية رحمه الله قال أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، فلا تكن طالبا للكرامة إنما كن على الاستقامة، لأن كثيرا من الناس يطلبون الكرامة والله جل وعلا يطلب من البشر ومن الإنسان الاستقامة. الكرامة تجيلك بعد الاستقامة. يا رب جعلنا وإياكم من أهل الاستقامة. استقامة في الأقوال والأعمال والنيات. يا رب لو نحس الخاتمة ما حدش يقول أميني، قول أميني يا عم. آمين يا رب العالمين. ومن ضمن علاماتي أو من ضمن الأسباب التي تبلغ، مش احنا عاوزين يبيض الوجه عند الموت؟ يا شيخ بس ما تفولش في وشنا بس، كله هيموت كله هيموت، ما يغركش ان احنا لسه بنتنفس كده وشهيق وزفير، كله هيموت. طب يا شيخ خلاص خلاص هات لنا الأسباب اللي تخلينا كده نستبشر عند لحظات الموت. الإكثار من ذكر هادم اللذات وذكر الموت، لأن الموت جاي جاي. شوف ربنا بيقول ايه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه، بناكل عشان ما نموتش، بنشرب عشان ما نموتش، ندور على الرزق عشان ما نموتش، ندفي نفسنا عشان ما نموتش، نطرع على نفسنا لما الحر يزيد عشان ما نموتش. قل إن الموت الذي تفرون منه، نعيا نروح للدكتور عشان ما نموتش. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، بالأحضان يا حبيبي تعالى لي، فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا رب استرنا إياكم وجعلنا من أهل حسن الخاتمة. آمين آمين. إذن الإكثار من ذكر الموت من علامات الفطنة والذكاء والكياسة، ومن أشد الناس كياسة وفطنة أكثرهم ذكرا للموت. الحسن البصري لما دخل على أخ له في الإسلام وهو يحتضر ويموت فوجد أن وجهه قد تغير، اصفر اللون وسكنت الأنفاس وتلطف القلب ولحظات موت عجيبة غريبة، فعاد إلى أهله فلما دخل عليهم سلم فقالوا هذا طعامك وهذا شرابك، فقال عليكم بطعامكم وشرابكم، لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقى الله. هو ده الكلام، واحد يعتبر ويتعظ من الموت وقربته. وصحح الألباني حديثا رواه الترمذي والنسائي عن حبيبي وحبيبكم الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. أخرج البخاري والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما النبي محمد أخذ بمنكبه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الله لما تصلي على رسول الله. البخاري والترمذي حديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي يأخذ بمنكبه ثم يقول تخيل حبيبك النبي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فلما علمه النبي محمد أكمل عبد الله بن عمر قائلا إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هات من الآخر يا مولانا، أجيب لك من الآخر، أقسم بالله قصة حقيقية أجيب لك من الآخر، قصة شاب حيي في عصرنا الحالي، قصة شاب حي في عصرنا الحالي استسن بسنة النبي محمد، لبس الثياب كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسبب ثوبه إنما رفعه وجعله كما قال النبي، واستسن بسنة النبي محمد. وقف هذا الشاب وهو يدفن أحد المسلمين في في المقابر وبين الناس وهو يقول للناس: أيها الناس، أعظكم بموت هذا، والله أسأل أن يرحمه، لن أطيل عليكم. يعظ الناس بعد أن دفن الميت وقال لهم: أنا لا أريد أن أطيل عليكم. الشاب يقول لهم كده، وخلي بالك كان بيدفن هذا المسلم بعد أن صلوا عليه بعد صلاة الظهر. وسبحان الله، وقف هذا الشاب يعظهم، وجهه مشرق، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تزيده بهاء، وبينما هو كذلك يعظهم قال لهم: مش هطول عليكم، هم دقيقتين، وانا عارف ان في كتير منكم هيقول لي هات من الاخر، اقول لكم من الاخر مكانكم كلكم هنا ومكاني هنا. وانصرف الرجل بعد ان دعا للميت. وفي صلاة العصر شاهدنا جنازة تدخل المقابر، فقلنا: سبحان الله، من هذا الذي ستدفنونه وصاحب الجنازة من؟ قالوا: انه الشاب الذي كان يعظ الناس في صلاة الظهر، دخل يصلي في المسجد فمات ساجدا بين يدي الله رب العالمين. هاتم الآخر، الآخر الاستقامة، لا تروغ روغان الثعبان. كلام ده لنفسي قبل ما أقول لأحبتي. ومن الأسباب التي تبلغ حسن الخاتمة الصدق، أمر الله جل وعلا واضح: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق، الصدق، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. خلي بالك الصدق، الله جل وعلا ييسر إليه من شاء الملك أن يكون من أهل حسن الخاتم. الصدق، قال ربنا سبحانه وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الصدق، عن شداد بن الهاد رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: أهاجر معك يا رسول الله، عاوز أهاجر يا نبي معك إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وأذن، ثم أوصى النبي بهذا الرجل. فلما أتت غزوة من الغزوات فيها المسلمون قد ربحوا وغنموا، فقسم النبي هذه الغنائم، وجاء نصيب الأعرابي، فأمر النبي للصحابة أن يحملوا نصيب الأعرابي إليه. فلما بلغ الأعرابي هذا النصيب أمسكه، ثم دخل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لا لهذا بايعتك، إنما بايعتك لأن أقاتل في سبيل الله فيصيبني سهم ها هنا فأموت شهيد فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فنهضوا للقتال بعد قليل، وبعد قليل جاهد الرجل، ثم حمل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو نفس الرجل الأعرابي، فوجد السهم قد أصابه في الموضع الذي أشار هو إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدقه. فصدقه. ثم قام النبي إليه وكفنه في جبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وغسله رسول الله وصلى عليه، ثم قال: أشهد أنه من الشهداء. سبحان الله. وأسد وأنس بن النضر لما كان في غزوة أحد انطلق بعد أن وجد فرار المسلمين وطغيان الظالمين، فتبرأ إلى الله من طغيان الظالمين وتعديهم على سيد العالمين، ثم اعتذر إلى الله من حال المسلمين وفرارهم، وقال والله إني أشم رائحة الجنة من أحد. ثم انطلق فوجد بعد موته وبه أكثر أو 84 طعنة وجرحا. الله أكبر، الله أكبر. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصدق يبلغ، وإيه تاني؟ حسن الظن بالله يبلغك استبشار الوجه وبياضه وانشراح الصدر وطمأنينة القلب لما يجي ملك الموت. الصدق جاي، رب أعطنا طول العمر وحسن العمل، قلوا أمين. حسن الظن بالله من أعظم الأسباب، والله حسن الظن. والله جل وعلا عند حسن الظن العبد به، فعن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث. عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث. في رواية مسلم عن حبيبي وحبيبكم النبي قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. اوعى حد يموت إلا هو محسن الظن بالله، أبدا ما تقنطش من رحمة الله. ولذلك كان من هدي الصحابة الكرام كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يخوفون الناس حتى يقنطوهم من رحمة الله، ولا يؤمنوا الناس حتى يجعلوهم يأمنون مكر الله. واخدين العملية زي ما علمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن نستقيم ونعلم أصل حسن الظن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أنس أن النبي دخل على شاب وهو يحتضر يموت، فقال له النبي: كيف أجدك أو كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلبي عابد في مثل هذا الموقف إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. رواه ابن ماجه في الزهد وحسنه الألباني. لذلك أيها الأحبة، من الفطنة إن احنا ما نأمنش الناس ولا نقنطهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فكن حسن الظن بالله. فعن أنس رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرج المسلم وأحمد، فيما أخرج مسلم وأحمد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أربعة أوقفوا بين يدي الله للعرض، أربعة أوقفوا بين يدي الله العرض بعد أن كانوا في النار، فأخرجهم الله جل وعلا وأوقفوا للحساب والعرض على الله. اسمع حسن الظن بيعمل ايه. وبعد أن أوقفوا للعرض على الله بالكلام ده كما جاء في مسلم والإمام أحمد، أوقفوا أمام الله فلما أمر بهم إلى نار جهنم وقف أحدهم قائلا: يا رب يا رب، إنني ظننت أنك سبحانك حين أخرجتني لا تعيدني إلى النار. أنا يا رب لما خرجتني من النار ظنيت بك خيرا أنك لم تعيدني إلى النار. فالله جل وعلا كان عند حسن ظن عبده ولم يعيده إلى النار ولم يدخله النار مرة أخرى. فأنت أخي الحبيب لابد لنا جميعا أن نطلق بلسان حالنا اعتذارا لله وأن نتوب إلى مولانا جل في علاه، وقل بلسان حالك: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولانا ما أجد، فقلت يا أملي في كل مائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. لبثت ثوب الرجا حسن الظن فيك يا رب، والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد. أحسن الظن بالله حبيبي. فقلت يا أملي في كل نائبة، لبثت ثوب الرجاء الناس قد رقدوا، لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا ومن عليه بكشف الدر يعتمد. أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. استرنا رب فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. السبب الذي يجعلنا أيضا من أهل حسن الخاتمة التوبة، التوبة، التوبة. جعلنا وإياكم من أهل التوبة يا رب الصادقة التي تجعلني وإياكم من أهل حسن الخاتمة. ربنا يدعونا، قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا رب أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير. أيا كان الذنب يا أخي، أيا كان الذنب، فعن أبي سعيد الخدري فيما أورد مسلم باب قبول التوبة عن الرجل الذي قتل 100 نفس، كان قتل 99 نفس، ثم ذهب إلى أحد من يعبدون الله لكنهم لم يتفقهوا في دين الله، لأن يمكن واحد يظن أنه يوحد الله لكنه يشرك مع الله لأنه لم يفقه عقيدة التوحيد. يمكن واحد يفضل يصلي طول عمره وربنا ما يقبلش منه لأنه لم يفقه مسألة الصلاة، وقد يصلي على نجاسات وأسأل الله العفو والعافية. فإذا ظلمت نفسك وظلمت غيرك فلا تقنط من روح الله، وعد إلى خالقك وتب إلى الله. فإن أبي سعيد الخدري فإن أبا سعيد الخدري أخبر عن النبي محمد فيما أورده مسلم في باب التوبة عن الرجل الذي قتل 99 نفس، ثم سأل أحد العباد: هل هي توبة؟ قال له: لا، ليس لك توبة. فأكمل به الماء وقتل، ثم انطلق وقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فجاء إلى أعلم أهل الأرض، هو ده بقى الفارق بين اللي بيعبد ويتفقه. فقال له ألي توبة؟ قال نعم. من يستطيع أن يرد توبتك أو يغلق باب التوبة؟ لك توبة. فتاب العبد، ولكن اترك بلد المعصية إلى بلد الطاعة. ومات في الطريق. انظر إلى رحمة الله بعبده الذي قتل 100 نفس، 100 نفس. الله جل وعلا لما نزل ملائكة الرحمن يتخاصمون، ملائكة العذاب عاوز أن يغدو الراجل، وملائكة الرحمة عاوزين يغدو الراجل، فزوى الله جل وعلا له الأرض بعد أن أرادوا أن يقيسوا المسافة. إذا كان أقرب لبلد المعصية أخذته ملائكة العذاب، وإذا كان أقرب إلى بلد الطاعة أخذه ملائكة الرحمة. فزوى الله له الأرض وسخرها، وتقاربت الأرض التي كان يذهب إليها من أجل طاعة. انظر إلى توبة عبد واحد من المسلمين، فكيف إذا تاب العباد الموحدون؟ ماذا يفعل الله إذا كانت الأرض سخرت لعبد عاصي قتل 100 نفس؟ تحركت الجبال والأنهار والوديان والأشجار بقدرة العزيز الغفار، فكيف إذا تابت الأمة؟ اللهم اجعلنا من أهل التوبة يا رب. التوبة أيها الأحبة من الأسباب العظيمة لحسن الخاتمة، وإما للتوبة شروط. التوبة لها شروط: الإقلاع عن الذنب، نسيبه، كفاية ذنوب، عشان نستبشر، عشان يبيض الوجه. الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة إليه. وخلي بالكم في مظالم العذاب، اللي اتكلم في حق واحد بغيبة، واللي بيصف الناس بالبهتان، واللي بيتهم، واللي بيظلم، واللي بياكل حقوق الناس، واللي لازم نقف عند حقوق الناس عشان نتوب ونرجع ونستحل من المظالم بقدر الاستطاعة. لازم الله أسأل أن يتوب علينا جميعا. ومن ضمن الأسباب التي تجعلنا عند لحظات موتنا بإذن الله من أهل حسن الخاتمة الدعاء. الدعاء، فالدعاء هو العبادة. هذا حديث صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدعاء هو العبادة من أسباب حسن الخاتمة. وهناك حديث ضعيف يقول: الدعاء مخ العبادة. حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعمل حساب هذا اليوم، كان لا يدع هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من فينا دعا بهذا الدعاء منذ فترة بعيدة؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقال رب العزة جل وعلا في كتابه الكريم قبل ما نسمع كلام الملك سبحانه وتعالى، والله أنا لا أريد أن أقطع الآية فأقرأها ثم بعد ذلك نأخذ الاتصال، قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أيمن، حضرتك تكلمت في الحلقة الماضية عن علامات حسن الخاتمة. نعم. وأنا لي أخ توفاه الله العام الماضي. نعم. وسمعنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقصته دابته فهو شهيد. نعم. فطبعا احنا هو مات بسيارته في حادث سيارة. ووجدناه قد كتب في ورقة في داخل درج مكتبه: كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ومات ليلة الجمعة دفن بعد صلاة العشاء. ورأى له أحد الناس في بلدتنا لم يكن يعرفه قط ولم يره أبدا، أخبر خالي ثاني أيام الوفاة وقال له: أني رأيت ابنكم الذي توفي بالأمس، رأيته يمتطي مهرا أبيض ويحط به على ربوة خضراء على حافة نهر أبيض. الله. ونزل فسأله: ألا تعرفني؟ يعني أخي سأل هذا الرجل: ألا تعرفني؟ فقال له: لا أعرفك. فقال له: أنا فلان فقال له طب انت فين؟ قال له انا في الفردوس الاعلى. الله اكبر. فاسال حضرتك ان هو هل يا ترى هو كده من الشهداء ولا لا؟ ويعني واسال ربنا عز وجل ان حضرتك يعني تدعي له بالرحمه وتدعي لوالدتي بالصبر والسلوان. ولي سؤال تاني، ان امي تبلغ من العمر 63 سنه، وهي انا واختي منتقدتين، واحنا بنطلب منها ارتداء النقاب، وهي تلتزم بالحجاب الشرعي بالخمار والملابس الفضفاضه والالوان القاتمه، بس احنا عايزينها تلبس النقاب، فهل في عدم ارتداء النقاب اسم او حاجه زي كده؟ وارجو من حضرتك الهدايه، يعني ان تدعو لي بالهدايه لي ولزوجي محمد وبالذريه الصالحه، وجزاكم الله خيرا. جزاكم مثل مداخله طيبه في وقتها. اتصل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله. والله كده فيك من ليبيا. يا هلا بيكم أهل ليبيا. إزاي؟ أهلا بيك. والله من أول حاجة بكتب عنا دخل، يعني أول مرة نتكلم قناة الرحمة. الله يرحمنا إياكم. أول مرة يعني مع الأمانة. بنقول لك يا شيخ أنا حلمت رؤية بالشيخ محمد حسان بأنه جالس في كرسي مثل كرسي الشيخ ياسين كرئيس حماس يعني. نعم نعم. وقلت لي الشيخ خليني نمشي وراه ونقول له ادعي لي ادعي لي، فقال لي الله يغفر لك. الله. وان شاء الله تكون رؤيه صالحه، بارك الله فيك. ان شاء الله، ان شاء الله رؤيه طيبه صالحه باذن الله. السلام عليكم، اتصل اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله عنا خير الجزاء يا شيخ. وجزاكم مثله ان شاء الله. نسالكم الدعاء لابي بالشفاء. الله اسال ان يعافيه ويشفيه يا رب العالمين. اوصي جميع المشاهدين ان يحرصوا على هذا البرنامج الكريم، وزادكم الله بتوفيقه. اللهم امين يا رب. وقلت لهم كلمتك التي طالما قلتها لنا: يا قومنا هذه الفوائد جنه فتزودوا قبل الندامه وانتهوا. ان جاءكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت يا قوم انتهوا. الله. عبد الله عايز يتكلم على حضرتك. تفضل. عبد الله مع حضرتك. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شكرا حبيبي. والله بخير الحمد لله. نسأل الله أن يحفظك ويبارك في عمرك. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. الله أن يجعلك في من عباد الله في الدنيا والآخرة. اللهم نطلب أن يتقبل منا من صالح العمل وأن يرزقنا حسن الخاتمة. يا رب. أسعدك الله وبارك فيك. نسأل الله أن يرحمنا ويكرمنا المسلمين. يا رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء. الله أسأل أن يبشرنا وإياكم بحسن خاتمة قبل موتنا وبعد موتنا يا رب العالمين. اولا يعني حتى لا في اتصالات. طيب ان شاء الله ان نيجي نعرج الى هذه المداخله الطيبه التي بين ايدينا بعد ان نكمل حديثنا باذن الله. الدعاء ايها الاحبه من الاشياء التي تبلغ باذن الله حسن خاتمه، فاكثروا من الدعاء، ولا يمل اللسان عن طلب الخير من الله، لأن الله جل وعلا حيي كريم يستحيي أن يرب يد العبد صفرا خائبتين، فدائما وأبدا ندعو الله ونبرأ من الثقة إلا فيه، ومن التسليم إلا إليه، ومن الرضا إلا عنه، ومن التوكل إلا عليه، ومن الوقوف إلا ببابه. أقول ومن الرضا إلا عنه، وما أمرنا الله أن نرضى عنه كالرضا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أقصد أننا لا نرضى إلا عن الله وعن مراد الله جل وعلا، فنبرأ من الثقة إلا فيك يا رب، ومن التسليم إلا إليك. فالدعاء يبلغ. ربنا سبحانه وتعالى قال يعلمنا في كتابه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا واجعلنا من المهتدين. والدعاء أيها الأحبة أصل العبادة، بل هو العبادة. ومن ضمن أيضا الأسباب التي تبلغنا حسن الخاتمة قصر الأمل والتفكر في حقارة الدنيا، لأن الدنيا مهما أينعت نعت، ومهما كست أو كست، ومهما جلت أو جلت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بالدنيا بقوله: اسمع عشان ما نتعلقش بالدنيا اكثر من اللازم، لان التعلق بالدنيا هيبعدنا عن حسن الخاتمه، وترك الدنيا هيبلغنا حسن خاتمه. الصحابه الكرام كانوا باعوا الدنيا واشتروا الاخره، فاتى الله جل وعلا لهم بالدنيا والاخره. اسمعوا ماذا يقول الله: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا مجرد لهو ولعب وزينة، حاجات كده وبعدين تروح، فالدنيا منتهية لا محالة. أيها الأحبة الكرام، إن من علامات، إن من الأسباب التي تبلغنا بشريات وعلامات قبل الموت وبعده، أن تتقي أسباب سوء الخاتمة. وده اللي هنحاول نبقى نتوقف عنده، ونبعد عن الذنوب ونرجع للملك ونتوب. وأتوقف عند هذا السؤال قبل أن أختم. أولا، المداخلة الطيبة التي كانت من الأخت الفاضلة، الله أسأل أن يبارك فيها وفي زوجها محمد وفي والدتها، وأن يهدي قلبها، وهي إن شاء الله من المهتدين، ولا نظن بها إلا الخير، لأن النقاب عندي، ولا أقول عندي لمجرد أن أضع لنفسي قيمة، فرض وأصل. وهناك رأي من آراء العلماء، وإن كان بعيد وقليل، أنه ليس بالأصل وهو مردود عليه، لكنني أقول إن الأم الفاضلة إذا اعتقدت بفرضية النقاب أثمت إن تركتها، وإن كانت قد أخذت بالرأي الآخر وإن كان ضعيفا بعيدا فلا تثريب عليها. وهي كبيرة في السن نعم، لكن احنا عاوزين نبقى جنب النبي محمد في الجنة، عاوزين نشرب من ايد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها ابدا، ويكون النبي هو اللي بيناولنا، مش عاوزين نبقى بعيد عن النبي محمد. بارك الله فيك يا امة وفي ابنائك وبناتك. اما ولدك الذي مات او توفي فإننا نحسبه على الشهادة ونظن فيه ذلك، لأنه كان في عمل أي في سبيل الله ومات، وقلنا أنه فعلا الأخت ذكرتنا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كان في سبيل الله ومات بعد أن ركلته الدابة فهو بإذن الله شهيد، فنحسبه على الشهادة بإذن الله. ختاما أيها الأحبة، لابد لنا أن نرجع إلى علام الغيوب، وأعتذر للإخوة الأفاضل الذين طلبوا مني قصيدة بسم الله أبدأ كلامي لضيق الوقت ولا يسمح الوقت بها، لكنني أقول العبارات التي أختم بها دائما في هذا البرنامج من هذه القناة الطيبة المباركة: جمعني الله وإياكم أمامها على السنة ومع النبي محمد في الجنة. اسمعوا هذه العبارات: لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تكن أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تكن أين نعيمي، جنة الله